نسبة ويعرفون أصله عليه الصلاة والسلام، وأيضا يعرفون نشأته من صدق وأمانة وخلق وأدب وغير ذلك مما حلاه الله سبحانه وتعالى وكمله به صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: هذه المنة التي امتن الله بها على العباد، على عباده المؤمنين، أكبر المنن، بل هي أصلها. أصلها لأن كل منة، كل منة مثل المنة بالتوحيد، المنة بالعبادات، المنة بالأخلاق والآداب الكاملات إلى غير ذلك، كلها إنما اهتدى إليها العباد بواسطة هذا الرسول، فهو أصلها لأنه هو المرشد إليها والداعي إليها، والعباد إنما عرفوها من طريقه وبواسطته صلوات الله وسلامه عليه. قال: وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي جمع الله به جميع المحاسن الموجودة في الرسل، جميع المحاسن الموجودة في الرسل. ولهذا الفضائل التي جاءت متفرقة في الرسل اجتمعت فيه، والمناقب التي جاءت متفرقة في الرسل اجتمعت فيه صلوات الله وسلامه عليه. فمثلا موسى كليم الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام أيضا كليم الله، وإبراهيم الخليل خليل الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام خليل الله، قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فما تفرق في الرسل من المناقب والصفات العظيمة الجليلة اجتمعت في هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن كماله العظيم هذه الآثار التي جعلها الله نتيجة رسالته، التي بها كمال المؤمنين علما وعملا وأخلاقا وآدابا، جميع آثار دعوته الذي هو صلاح البشرية وهداية العباد، هذا كله من كمال هذا الرسول ومن علامات كمال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. وبه زال عنهم كل شر وضرر، فبعثه الله من أنفسهم كما جاء في الآية، رسولا من أنفسهم، رسولا من أنفسهم أي منهم، منهم إما منهم على العموم يعني من البشر، أو منهم أي العرب الذين ولد ونشأ فيهم، فهو منهم يعني بلسانهم يتكلم ونشأ بينهم، أو منهم أي من البشر، فهو مثل ما قال الله في الآية الأخرى، قال: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال: من أنفسهم وأنفسهم أي أعلاهم قدرا وشأنا ومكانة. وفي الآية قراءة لكنها شاذة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. أنفسهم أي أعلاهم شأنا وقدرا ومكانة، من وأنفسهم وقبيلتهم يعرفون نسبه، يعرفون نسبه أشرف الأنساب، هذا عائد إلى قوله أنفسهم، وصدقه وأمانته وكماله الذي فاق به الأولين، هذا عائد إلى قوله أنفسهم، ناصحا لهم مشفقا حريصا على هدايتهم، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: يتلو عليهم آياته فيعلمهم ألفاظها ويشرح لهم معانيها. هذا مثل قوله: قل إنما أنذركم بالوحي. فهو عليه الصلاة والسلام يعلم الناس ويهديهم إلى صراط الله المستقيم بالوحي المنزل. يتلو عليهم آياته أي آيات الله، يتلو عليهم آياته. قال الشيخ: يعلمهم ألفاظها ويشرح لهم معانيها. هذا كله من تلاوة الآيات، لأن التلاوة تشمل قراءة اللفظ كما أنها أيضا تشمل تفهيم المعنى. تفهيم المعنى، ليست التلاوة القراءة المجردة. ولهذا فإن قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يقرؤون ألفاظه ويفهمون معانيه ويعملون به. هذه التلاوة، حتى العمل تلاوة، حتى العمل بالقرآن من تلاوة القرآن. فتلاوة القرآن تشمل قراءة الألفاظ وتشمل فهم المعاني وتشمل أيضا العمل بالقرآن. نعم. قال رحمه الله: ويزكيهم أي يطهرهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر الخصال الذميمة. ويزكيهم أيضا أي ينميهم فيحثهم على الأخلاق الجميلة، فإن التزكية تتضمن هذين الأمرين: التطهير من المساوئ والتنمية بالمحاسن. نعم، يعني قول الله عز وجل: ويزكيهم. يزكيهم أي بتلاوة الآيات عليهم. وهذا فيه أن زكاة العباد، زكاة العباد وزكاءهم وصلاحهم إنما هو بالآيات التي تتلى عليهم فيفهمونها ويعملون بها. وحظ العبد من هذا الزكاة بحسب حظه من تلاوة الكتاب وفهمه لمعانيه وعمله بما فيه. وأشار الشيخ هنا إلى فائدة ثمينة جدا في معنى التزكية، وأن التزكية تتناول أمرين: التطهير من المساوئ والتنمية بالمحاسن. فالتزكية تخلية وتحلية، التزكية تخلية وتحلية. هذه التزكية تخلية للمرء من المساوئ، يعني الصفات القبيحة الذميمة، وتحلية له بالمحاسن والصفات الحسنة الجميلة الطيبة. قال: فإن التزكية تتضمن هذين الأمرين: التطهير من المساوئ والتنمية بالمحاسن. نعم. قال رحمه الله: ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة. فالكتاب والسنة بهما أكمل الله للرسول وأمته الدين، وبهما حصل العلم بأصول الدين وفروعه، وبهما حصلت جميع العلوم النافعة وما يترتب عليها من الخيرات وزوال الشرور، وبهما حصل العلم اليقيني بجميع الحقائق النافعة، وبهما الهداية والصلاح للبشر. ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هي القرآن الكريم، والحكمة هي السنة. السنة والسنة وحي، السنة وحي. وقد قال الله تعالى: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي، وهو عليه الصلاة والسلام بعث بالكتاب والسنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة السنة، أي الحديث التي تسمع من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فالكتاب والسنة بهما أكمل الله للرسول وأمته الدين، وبهما حصل العلم بأصول الدين وفروعه، وبهما حصلت جميع العلوم النافعة وما يترتب عليها من الخيرات وزوال الشرور. فهذا من مهام الرسول العظيمة تلاوة الكتاب والحكمة وتعليم الكتاب والحكمة. وأيضا التعليم يقال فيه ما سبق، تعليم الألفاظ وأيضا تعليم المعاني وتعليم المعاني وتفسيرها وبيانها. قال بعدها سبحانه وتعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني من قبل هذه التزكية ومن قبل هذا التعليم ومن قبل مبعث هذا الرسول الكريم في ضلال مبين. ومن يتصور حال البشرية قبل مبعثه يدرك عظيم النعمة. يوضح ذلك الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. المقت هو شدة البغض والكره والكراهية. نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أجمعين، عربهم وعجمهم. لماذا؟ لأن الأرض قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام طبقت عليها الجاهلية تطبيقا كاملا، وأصبحت الأرض في كل أرجائها وجميع أطرافها في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، إلا بقايا يعني أشخاص قلائل، بقايا من أهل الكتاب، وإلا الأرض كلها جاهلية. بعث عليه الصلاة والسلام وهذه حال الأرض، فاستنقذ الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور وهداهم به إلى صراطه المستقيم. نعم. قال رحمه الله: فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم. نعم. لقد جاءكم فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الإمام الأعظم أي القدوة في كل شيء، القدوة في كل شيء، الأسوة في كل شيء، كل خصلة من خصال الدين هو قدوة فيها. الإمام الأعظم الذي جميع خصال الخير وصفات الخير اجتمعت فيه بتمامها وكمالها، فهو الإمام الأعظم. الإمام الأعظم أي القدوة الأكمل. نعم. قال رحمه الله: فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم المعلم لهذين الأمرين، لهذين الأمرين الكتاب والحكمة، الكتاب والسنة. نعم. اللذين ينابيع العلوم كلها تنفجر من معينهما، فعلم صلى الله عليه وسلم أمته الكتاب والحكمة. تنفجر أو تتفجر. نعم، أحسن الله إليكم. اللذين ينابيع العلوم كلها تتفجر من معينهما، فعلم صلى الله عليه وسلم أمته الكتاب والحكمة وأوقفهم على حكم الأحكام وأسرارها، فكانت حياته كلها أقواله وأفعاله وتقريراته وهديه وأخلاقه الظاهرة والباطنة وسيرته الكاملة المتنوعة في كل فن من الفنون تعليما منه للمؤمنين وشرحا للكتاب والحكمة، فجمع لهم بين تعليم الأحكام الأصولية والفروعية وما به تدرك وتنال والطرق التي تفضي إليها عقلا ونقلا وتفكيرا وتدبيرا واستخراجا للعلوم الكونية من مضانها وينابيعها، وبين لهم فوائد ذلك كله وثمراته، وشرح لهم الصراط المستقيم اعتقاداته وأخلاقه وأعماله وما لسالكه عند الله من الخير العاجل والآجل وما على المنحرف عنه من العقاب والضرر العاجل والآجل. نعم. يعني هذه خلاصة لما بعث به عليه الصلاة والسلام وقام ببيانه وإيضاحه وهداية العباد إليه. وكانت هدايته عليه الصلاة والسلام للعباد مثل ما قال الشيخ: كانت حياته كلها أقواله وأفعاله وتقريراته وهديه وأخلاقه الظاهرة والباطنة وسيرته، هذه كلها كانت أبواب هداية للعباد. نعم. قال رحمه الله: فكان خيار المؤمنين بهذا التعليم الصادر من النبي الكريم مباشرة وتبليغا من العلماء الربانيين الراسخين في العلم ومن الهداة المهديين ومن أكابر الصديقين، وحصل لسائر المؤمنين من هذا التعليم نصيب وافر من الخير العظيم على حسب طبقاتهم ومنازلهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فخرجوا بهذا التعليم من جميع الضلالات، وانجالت عنهم الشرور المتنوعة والجهالات، وتم لهم النور الكامل، وانقشعت عنهم الظلمات. فيا لها من نعمة لا يقادر قدرها ولا يحصي المؤمنون كنها شكرها. أعد من الأول. فكان خيار المؤمنين بهذا التعليم الصادر من النبي الكريم مباشرة وتبليغا من العلماء الربانيين الراسخين في العلم ومن الهداة المهديين ومن أكابر الصديقين، وحصل لسائر المؤمنين من هذا التعليم نصيب وافر من الخير العظيم على حسب طبقاتهم ومنازلهم، وذلك كأن الله أعلم، يعني نصيب وافر كأنها والله أعلم اسم كان، يعني لكن العبارة على هذا تكون: فكان لخيار المؤمنين نصيب وافر. العبارة فيها شيء يعني تحتاج إلى مراجعة الأصل، لكن الأقرب والله أعلم: فكان لخيار المؤمنين بهذا التعليم الصادر من النبي الكريم مباشرة وتعليما من العلماء ومن الهداة نصيب وافر من الخير العظيم على حسب طبقاتهم ومنازلهم. نعم. فخرجوا بهذا التعليم من جميع الضلالات، وانجالت عنهم الشرور المتنوعة والجهالات، وتم لهم النور الكامل، وانقشعت عنهم الظلمات. فيا لها من نعمة لا يقادر قدرها ولا يحصي المؤمنون كنها شكرها. فيا لها من نعمة لا يقادر قدرها. نعم، أحسن الله إليكم. فيا لها من نعمة لا يقادر قدرها ولا يحصي المؤمنون كنها شكرها. نعم، لا يقادر قدرها مثل الآية اللي سمعنا اليوم في أول ما قرأ الإمام من صلاة الفجر، ما هي؟ وما قدر الله حق قدره. هذا جاء في ثلاث مواضع في القرآن. وما قدر الله حق قدره، هذه الآية إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، والثاني في آيات الحج في آخرها: ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز. ثم في الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال: فيا لها من نعمة لا يقادر قدرها، أي لا يعرف عظمتها و مكانتها، ولا يحصي المؤمنون كنها شكرها. والثناء على المنعم بها سبحانه وتعالى. فهذا بيان من الشيخ ختم به لعظم شأن هذه النعمة ورفيع مكانتها وعلو منزلتها. انبعث الله سبحانه وتعالى أنبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.